وخلصنا في الدرس الماضي إلى تعريفين اثنين: الاعتصام يعني الإمام ولزوم الإمام أو ولي الأمر، وما يجب من حق الله على الأمة من لزومه وأداء القرب والطاعات والتوخير ونحو ذلك. والاعتصام يعني الجماعة، فلا فرقة ولا حزب، والمسلمون أمة واحدة تتسع فتشمل الجميع من عرب وعجم، من أبيض وأسمر وأسود وأحمر وأصفر. وتضيق يعني على جماعة ماذا؟ المسجد، فنكون جماعة واحدة لا فرقة ولا ماذا؟ ولا خلاف ولا شيئا من هذا. وأما المعنى الثالث: الاعتصام يعني بالكتاب والسنة. كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني الكتاب والسنة. وهذا المصطلح في مقابل مصطلح البدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. إذن في التمسك بالكتاب والسنة عصمة. وما أحسن ما قال حسان بن عطية: ما أحدث القوم بدعة إلا وما ماتوا مثلها من السنن. انتبه، وهذا أعظم شؤم للبدعة على صاحبها، فليس من بدعة إلا وراجع سنة. يعني راجع سنة يعني تارك سنة، لأنهما لا يلتقيان، كما لا يلتقي الزيت والماء، لأن الحق والباطل متنافران خصمان، فلا يلتقيان ولا يجتمعان. ولذا لا بدعة إلا بموت ماذا؟ سنة. قال: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن مسعر. أمسك، شوف، قال حدثنا، حدثنا عن، يبقى هذه أول فائدة في صيغ السماع. وصيغ السماع حصرا ثلاث عند أهل العلم. أما الأولى فهي صيغة السماع الصريحة، كقوله حدثنا، أخبرنا، سمعت. وهي تحمل على الاتصال إلا أن تكون من كاذب. لو قال الكذاب حدثنا، ما هذا اتصال؟ تمام، زي رتن اللي ادعى الصحبة بعد 600 عام. رتن الهندي دجال من الدجاجيل ادعى الصحبة بعد 600 عام من موت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. أما الصيغة الثانية فهي العنعنة، كقوله أن فلانا عن فلان. وهذه محتملة في السماع، بقول لك عن هذه لا يعني أني سمعت، صحيح، محتملة في أني سمعت ومحتملة في أني ماذا قلت. فتحمل على الاتصال إذا كان المعنعن ماذا؟ ثقة ليس بالمدلس. المدلس هو يتوهم أنه سمع وما سمع، فلذا لما كان الأمر عنده على الاحتمال رح رفع صيغة السماع الصريحة وقال عن. زي ما أنا الآن سمعت عبارة أشك هل هي للشيخ الألباني ولا للشيخ ابن باز، فلا يمكن أن أقول حدثنا، إنما أقول عن الشيخ الألباني لأني لم أطبد السماع، فأعدل عن صيغة السماع إلى صيغة الاحتمال وهي العنعنة. غير أنه إذا قالها رجل ثقة أمنا تدليسة فإنها تحمل على الاتصال. لذا قال البخاري في آخر الحديث سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقة، يبقى هنا حملت على الايه؟ على الاتصال. الصيغة الثالثة وهي صيغة التمريض، أن يقول رويا حكيا قيل، هنا ما فيها سماع ولا فيها ايه؟ احتمال السماع. رويا حكيا قيل، وهذه لا تحمل على الاتصال بحال إلا أن يكون الراوي ثقة علم من حاله أنه يروي بالمعنى. يبقى الحالة الوحيدة اللي ممكن رؤية تبقى محمولة على الاتصال إمتى؟ ها؟ إذا كان الراوي ثقة علم أنه يروي بالإيه؟ بالمعنى. كما قيل لنا، أنا لا أضبط نص الحديث فأقول لك قيل إيه لنا، لأني أروي هنا بماذا؟ بالمعنى. يبقى عرفنا صيغ السماع الإيه؟ الثلاث. قوله عن مسعر فيه فائدة الثانية وهي ضبط المحدثين، وهذا ما حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضياع، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ سمع مقالتي فماذا؟ فوعاها فأداها كما، شوف كما إيه؟ سمعها. لأن أكثر الروايات تضيع فين؟ في باب الأداء، يتدخل إنسان بعقلي فيروي بالمعنى صحيح؟ أو لا يروي أو لا يؤدي باللفظ. لذلك دائما تجد في مشكلة عند الصحافة بالذات، جاية منين؟ يقول لك التصريحات بتاعتي إيه؟ تؤولت على معنى غير إيه؟ غير المعنى، لأنه لم يؤديها كما إيه؟ لذلك حدثني بعض إخواننا من سكرتارية الشيخ قاد الحق رحمه الله تبارك وتعالى، إنه لم يكن يأذن لصحفي بإجراء حديث معه مباشرا. صحفي جايز حديث، أدخل الأسئلة إيه؟ بتاعتك مكتوبة، ثم الشيخ يجيب عليها ماذا؟ كتابة، ثم يأخذ نصا إيه؟ مختوما بتوقيع الشيخ، ويبقى النص الآخر عند من؟ لذلك الصحفي ما يستطيع أنه هو إيه؟ يفر أو يهرب بعبارة ولا بلفظ، لأن الصحفي ما عنده هذا الضبط، ما عندهش نظام فأداها كما سمعها. لا، أنا كما رويت لكم في مرة كنت جالس في مكتبة وفي شباب أمريكي جالس معنا، دخل صحفي كيف حالكم وفلان أمريكي من ولاية كذا وأمريكي، راح أخرج ورقة وقلم اسمك وسنك ومتى أسلمت وأبوك وكذا والإسلام في أمريكا، بعدها خرج علينا بمقالة جريدة كذا تحاور المسلمين في أمريكا، والحوار كله فين؟ في الشربية، ولاية الشربية دي. فشوف ضبط المحدثين، حدثنا عن، يبقى لا تستوي عندهم صيغ له السماع لأنها صيغ ضبط لماذا؟ للكلام. قلت وهذا فيه فائدة أن صيغ السماع لا تستوي عندهم، إما أنها من جهة لضبط الرواية أو إما من جهة للترجيح. ما معنى للترجيح؟ لو تعارضت روايتان، رواية يرويها راوي بالسماع ورواية يرويها راوي بالعنعنة، هنقدم رواية من؟ رواية السماع على رواية العنعنة. يبقى عرفت فائدة التفريق بين صيغ الايه السماع انه باب ضبط وباب ماذا؟ وباب ترجيح في الروايه. قال عن مسعار وغيره، قلت الفائده الثالثه قوله سفيان هو ابن عيينه، فلماذا لم يسميه؟ لان سفيان في البخاري على الاطلاق هو من؟ هو ابن عيينه. لماذا هو ابن عيينه على الاطلاق؟ لسببين. الاول انه الاسن، والثاني انه الاوثق، فلذا استحق ماذا؟ استحق السبق بماذا؟ باسم سفيان على غيره، لان السبق ماذا؟ حق. شنو بنقول؟ عبد الله، يبقى من؟ ابن مسعود. لماذا ليس ابن عمر؟ لماذا ليس هو ابن عمر؟ لماذا ليس هو ابن عباس؟ مع ان ابن عباس له شرف القرابه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وابن عمر له شرف الاجتهاد في العباده والطاعه، وابن عمر له شرف ايضا، لكن ابن مسعود الاسن والاسبق ماذا؟ اسلاما. فلذا كان الأحق بماذا؟ باسم عبد الله على الإطلاق من ماذا؟ من غيره. نعم. لا اضبطها هذه. عن مصعر صحيح، هذا صحيح، عذرا، أحسنت أحسنت. حدثنا سفيان عن مصعر وغيره، لأن سفيان هو الأقرب إلى البخاري من الثوري، عذرا مشيخته، عن مسعر وغيره، قلت غيره هو سفيان الثوري، ولكن على الاحتمال كما قال الحافظ ابن حجر، لرواية الإمام أحمد، ولم يسميه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طب لماذا لم يسميه البخاري هنا؟ ما قال عن مسعر والثوري؟ قلت ذلك إما أن الرواية لا تصح على شرطه التي في مسند الإمام أحمد فأعرض عن الإثبات، أو إما أنه اكتفى برواية مسعر لأنه هو سمع قال عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. قوله طارق بن شهاب قلت هو صحابي على الراجح، وقد أثبت له الصحبة، وقد أثبت له الصحبة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بل وكذلك من بل وكذلك من عنوا بجمع الصحابة رضي الله عنهم كابن عبد البر وابن الأسير والذهبي رحم الله الجميع. قلت خلافا لما زعم ابن حزم من نفي صحبته، وقد يرجع هذا لسببين. الأول أن طارقا ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليه البخاري نفى صحبة طارق ابن شهاب؟ لأنه ليس له سماع. قلت وليس من شرط الصحبة ثبوت السماع، إيه؟ نعم، وأنا أقول ليس من شرط الصحبة ثبوت السماع، فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فلا يشترط فيه إلا اللقاء أو الرؤية، لكن نحن نقول لقي أفضل من أن نقول رأى، لأن من الصحابة من كانوا إيه؟ عميانا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فلا يشترط الرواية، بل وأكثر الصحابة لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تكون محصورة في ماذا؟ في عدد من الصحابة قليل بالنسبة لإجمال عدد الإيه؟ عدد الصحابة، فعدد الصحابة يزيد على 114,000 صحابيا كما جزم بذلك بعض أهل العلم، واضح. ولكن الذين رووا عنه ما يصلون إلى هذا العدد بحال، بل ولا على عشر هذا العدد، فليس من شرط الصحبة الرواية. فهذا الذي جعل ابن حزم يتشكك في ماذا؟ أو كونه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا، لأن طارقا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو ماذا؟ كبير. قلت وهذا لا ينفي صحبته، والأصل الإثبات، خاصة وقول المثبتين مرجح. ليه قول المثبتين مرجح؟ لأن ابن حزم ليس من أهل الشأن، ليس هو ممن عنوا بجمع ماذا؟ بجمع الصحابة وإثبات الصحابة، إنما الذين عنوا بذلك هم ابن الأثير وابن ماذا؟ وابن عبد البر والذهبي والحافظ ابن حجر، أربعتهم هم الذين جمعوا الصحابة وألفوا في ذلك، فيكون قولهم مرجحا على قول من؟ على قول غيرهم، كما لو جاءتك فتوى من غير ذي صفة ولو كان من أهل العلم ممكن أن ترد هذه الفتوى بقولك وليس هذا من إيه؟ من ذوي الشأن، واضح. قلت وأشهر مما روى طارق هو حديث الجمعة الذي ضعفه ابن حزم، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، بدعوى الإرسال، ضعفه ابن حزم بأنه مرسل. ليه؟ لأن طارق عنده من الصحابي، فكيف يروي عن رسول الله؟ يبقى الصاحبة الواسطة بينه وبين رسول الله ماذا؟ ساقطة. قلنا وهذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي محمول على ماذا؟ على الاتصال. عن طارق بن شهاب قال رجل من اليهود، الفائدة رقم كم هذه؟ قلت الفائدة الرابعة، قوله رجل من اليهود لم يعين. طب لماذا لم يعينه طارق؟ قلت إما أنه لا يعرفه وإلا لسماه، خاصة لو كان مشهورا في اليهود من كبارهم. يبقى السبب الأول أن طارقا لم يعرف، فلذلك لم يسميه. ثانيا، أو إما أنه لا فائدة في تعيينه، تتعلق بتعريفه وبيان شخصه، ما الفائدة التي تعود أن يكون زيدا أو أن يكون عمرا؟ ولذلك القرآن الكريم أعرض عن كثير من التعيين، لأنه لا فائدة تتعلق بالتعيين، واضح. وهذا ما يسمى في القرآن الكريم بالمبهمات، ومنها مبهمات لا فائدة في تعيينها، كأسماء أهل الكهف، ما الفائدة التي تعود على طالب العلم من معرفة أسمائهم؟ قلت ثالثا، وإما أن يكون ذلك إهمالا وتركا له، فأنكره طارق، وهذا يشبه، لأن الرجل يظهر أنه من علماء بني إسرائيل بدليل أو بقرينة ما سأل عنه، والأميون ما يعلمون الكتاب إلا أماني، الوجه الثالث إنه هو طارق بن شهاب عرفه ولكن إيه أنكره وقال قال رجل من باب إيه إهماله وتركه. ليه؟ لأنه يظهر أن الرجل كان من علماء ماذا؟ من علماء بني إيه؟ بني إسرائيل، بدليل بقرينة ماذا؟ سؤاله الذي سأل. قلت رابعا وإما أنه لم يعين لأنه لا ميزة له على غيره تقتضي ذلك فلا حاجة إلى التعيين، لأن قد تعين الشخص ليه؟ لأنك تحتاج إلى تعيينه لحاجة تتعلق بهذا، تقول من قال هذا؟ ليه بتسأل من قال هذا؟ عشان نعرف لو كان من أهل الشأن هنعتبر بقوله، لكن لو أنه ليس من أهل الشأن هنعمل إيه؟ هنادع قوله. يبقى هذه أربعة أسباب يا طالب العلم في أن طارقا لم يعين ذلك الرجل من بني إسرائيل أو اليهودي، إما أنه لم يعرف، أو إما أنه أنكره وأهمله، وإما أنه لا فائدة ترجى من تعيينه، وإما أنه لا ميزة في تعيينه عن غيره، لأن اليهود أبدا هم شخص واحد. إيه الفرق بين أن يكون زيد أو أن يكون عمرو؟ اليهود أبدا هم شخص إيه؟ هم شخص واحد لتعلم. واضح؟ ولذا أقول الأرض تتبدل تحت قدميك ولا يتبدل اليهود، وقسمة اليهود هذه القسمة السياسية أنا لا أؤمن بها، إنما هما وجهان لرجل إيه؟ رجل واحد. دع عنك بقى تقسيمات السياسة، مش عارف سفرديم وشخنازيم، إنما هم شخص واحد. واضح؟ قال رجل من اليهود، قوله من اليهود، وهذه الفائدة الخامسة. قلت فإن أبهمه يعني شخصا أو اسما، فمن أين علم أنه يهودي؟ أولا إما أن يكون ذلك بزيه وهيئته، لأن اليهود كانوا يتميزون عن سائر الناس بلباس وهيئة، لأنهم قوميون. دي مسألة مهمة جدا، اليهود قوميون جدا، فلذلك القومية عندهم معنى أنه لازم يتميز عن ماذا؟ عن غيره بزيه ولباسه. المسألة عندهم مسألة إيه؟ قومية ودين، فممكن يكون عرفه بزيه إيه؟ ولباسه أنه يهودي. قلت أو ثانيا أو إما أن عرفه بلباسه أنه من علمائهم، إذ كان علماء بني إسرائيل يتميزون عن غيرهم بلباس خاص. وهذا مما يعد بدعة في الدين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد كبارهم أستحلفك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. طب ليه سأل هذا وقال أنزل التوراة وسأله عن الكتاب؟ لأن تمييز أهل العلم بلباس مخصوص هذه كانت من ماذا؟ من سنة اليهود، ولم يكن ذلك في الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه الرجل فيقول أفيكم محمد، إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم تميزه عنهم. قلت ورابعا أو ثالثا أو إما أن يكون معروفا مشهورا من علمائهم فأهمل شخصه من جهة وعرف حاله من جهة أخرى، لأن اليهود أبدا أهل جدل وحقد، فأظهره يهوديا لأن يظهر من سؤالات الرجل أن فيها نوع من أنواع الحقد والجدل كما سيأتي، لأن سؤال هذا الرجل فيه جدل من جهة وحقد من جهة أخرى أو رابعا، أو إما أنه عرفه من فحوى سؤاله، لقوله لو أن علينا نزلت، لو أن علينا نزلت ولم ينزل كتاب من السماء إلا على اليهود أو النصارى وجزيرة العرب لم يكن فيها ماذا؟ نصارى، المدينة النبوية لم يكن فيها نصارى. خامسا أو أنه سمى نفسه كما جاء في بعض الروايات لو نزلت علينا معشر اليهود، قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين. الفائدة السادسة فيه وجوب توقير أمير المؤمنين أو ولي الأمر وألا يخاطب باسمه، كما جاء في حديث أبي بكر من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه ماذا؟ أكرمه الله. وهذا مما يجب للأمير على الرعية من الحق، شريطة ألا يدخل في باب النفاق من وصفه بما ليس فيه. يعني ما يجي واحد يقول إن أبيات ابن هاني الكذاب في المعز لدين الله وما هو المعز إذ قال له شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار فكأنما أنت النبي محمد وأنصارك الأنصار، هذا ليس توقيرا، هذا شرك. صحيح، هذا شرك، نوقره من غير ماذا؟ من غير نفاق، نعزره ولكن من غير أن نمدحه بما ليس فيه، لأن الإسلام أمرنا فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ماذا؟ ابن مريم. الفائدة السابعة قوله يا أمير المؤمنين فيه فائدة وهو أن الأمير من الناس وليس الناس من الأمير، كما قيل على ما تكونون يولى عليكم، ومصداق ما أقول في قول علي رضي الله عنه إذ قيل له ما بال الناس عليك خرجوا وعلى عثمان، ما بال الناس عليك خرجوا وعلى عثمان ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر، كأنه بيقول له يعني في مشكلة فيك أنت وفي عثمان. فأجابه علي مما ألقمه حجرا قال كان أبو بكر وعمر وليين على مثلي وعثمان، أما أنا وعثمان فوليان على أمثالكما أو على أمثالكم. قلت وعجبا الحجاج أفقه، إذ قيل له يوما من الدهر تفعل بأمة محمد كيت وكيت، تغير لكل بتعمل بأمة محمد، فلم يكذب وإنما اعترف وأقر وقال أجل أنا عارف حمك الله أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، يعني السر فيهم لا في الحجاج لو علمتم. وقد قيل كما تكونون ولا إيه عليكم. بل ذهب ابن تيمية رحمه الله أن الإمام ما يوفق إلا بتوفيق الرعية، كما في حديث الوضوء لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا حصل له في الصلاة؟ لبست عليه القراءة. هل معنى هذا أنه لا يحفظ؟ ها؟ هل معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان ذهنه في الصلاة في شيء آخر؟ أبدا. إنما قال مما لم يحسن أحدكم الوضوء، مما لم يحسن أحدكم الوضوء. أرأيت؟ ولقد قلتها في نفسي يوما من الدهر لبعض الناس، أو في نفسي وقلتها لبعض الناس، يقول لك يعني ده الشيخ بنيجي في الجمعة والخطبة بتبقى مش عارف. طب ما انتوا جايين نايمين وجايين قيلولة وجايين مستعجلين، صحيح؟ ومن الناس اللي جاي متكدر. طب انت عايز الامام يوفق ازاي؟ والله ما يوفق الامام الا من توفيق من؟ الرعية. لو جاءت الرعية يوم الجمعة بسنن الجمعة من الغسل، من لبس اجمل الايه الثياب، من صلاة السنة يوم الجمعة السنة المطلقة، من قراءة سورة الكهف، من الجلوس منصتين مستجيبين، والله يوفق الإمام ولو لم يكن في رأسه إلا آية واحدة أو إلا حديث. فمنكم وإليكم. نعم. قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين، قلت وعمر هو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه، وهذا من فضائل عمر رضي الله عنه وسبقه. وفي ذلك إشارة إلى أن من تأمر ولقب بأي لقب من ألقاب الإمارة كرئيس أو أمير أو ملك أو سلطان أو نحو ذلك من الألقاب وجبت له طاعة، وله على الناس سمع وإجابة، لأن هذه المصطلحات مترادفة. تنتهي إلى معنى واحد ألا وهو ولي الأمر. قال يا أمير المؤمنين، الفائدة فيه أدب مع الكبار من ألا يخاطبوا بأسمائهم، وإما اللقب وإما الكنية، وفي ذلك أدب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. شوف الأدب، مع أن هذا عظيم الروم لا يساوي قلامة ظفر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أدب من تأدب. ولذا قال خالق الناس بخلق إيه؟ حسن. ما فيش قاعدة بقى أنا مؤدب مع المؤدب وأنا قليل الأدب مع الأدب. المسلم شخصية واحدة مؤدب في كل إيه؟ في كل حال، لا يتلون بحسب حال الناس. شوف قال خالق الناس جميعا بخلق حسن، سواء فعل الناس أو لم يفعل الإيه؟ الناس. قل كل يعمل على إيه؟ شاكلته، صحيح؟ لسنا كذلك العربي القديم لك ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تبقى الدنيا كلها جاهلة في الجاهل. شوف رب العالمين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلاما. فقال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا أولا صحيح. والله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا يناديه أحد يقول يا محمد كدعاء بعضكم إيه بعضا، وإن شئتم أن تقولوا فقولوا عبد الله ورسوله. ده القرآن نفسه نداه يا أيها النبي يا أيها الرسول، ما قالوش يا محمد. وفي ذلك أدب سر مع إبراهيم إذ قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، ما قالتش وهذا إبراهيم فعلا. وذاك أدب النساء الكبار، أنا ما عهدت امرأة من الزمان السابق تنادي زوجها باسمه أبدا أبدا، بل ومما يذكر بالفضل لأهل الفضل أن الشيخ نور الدين رحمه الله ما كنا نهاتفه يوما من الأيام على بيته إلا وزوجه الطيبة أم عبد الرحمن نسمعها كده، يا فضيلة الشيخ الأخ فلان من المركز العام لأنصار السنة، دايما يا فضيلة ليه الشيخ. هذا هو الأدب، أدب المرأة مع زوجها ألا تناديه بماذا؟ باسمه. وقد عهدنا هذا في أمهاتنا، يوم ما تترخص مع زوجها تقول يا أبا إيه؟ يا أبا فلان. شوف وألد وأنا عجوز وهذا إيه؟ بعلي، حتى ما قالتش وهذا زوجي. ليه أظهرت مزيدا من الاحترام والتوقير؟ لأنها كانت عند الملائكة، لأن قالت هذا الكلام بحضرة من؟ لما قال إبراهيم ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام، فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم قال كذلك. إذن هذا الذي قالته كان بمحضر من؟ فأظهرت مزيدا من التوقير والاحترام بحضرة من؟ الناس. وهذا مما يؤكد الاحترام والتبجيل مرتين. فاليهودي تأدب مع عمر، شوف حمل عمر اليهودي على أن يتأدب، واليهودي قليل الايه؟ قليل الأدب. قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين، الفائدة الحادية عشر. نعم لا بأس لا بأس. يا أمير المؤمنين، قلت فيه فائدة، فليس هذا السؤال ولا هذا النداء إلا أن يكون في دولة عمر أو دولة الإسلام ما يتعين بالمسامحة والبر والإقساط لغير ذوي الملة. شوف هل كان يجرؤ أن يكلم عمر هكذا يا أمير المؤمنين لو أن هذه الآية نزلت علينا لجعلنا، هل كان يجرؤ؟ إلا أنه وجد في دولة عمر من المسامحة مع أهل من؟ مع أهل الذمة والملة. قلت وفي ذلك إشارة إلى حقيقة العلاقة بيننا وبين أصحاب الملل الأخرى. بعض الناس يعتقد أن الإسلام جاء يقطع رقاب أهل الملل الأخرى، ويعتقد هذا رجلين، إما حاقد محترق على الإسلام من أهل الملل الأخرى على شاكلة بندكت هذا السادس عشر، أو إما مسلم جاهل، والحقيقة ضائعة بين الحاقد والإيه؟ والجاهل. الحاقد يقول لك الإسلام جاء يقطع رقابنا، والجاهل يقول لك الإسلام قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويستدل بالآية طبعا جاهلة. ما هي حقيقة علاقتنا بالآخر؟ وفي بحث قيم جدا إن علاقة الدولة المسلمة بالدولة الكافرة ما هيش علاقة حرب ولا علاقة خصومة، علاقة الدولة المسلمة بعلاقة الدولة بالدولة الكافرة علاقة حسن جوار وعلاقة أمن، واضح؟ فأصل علاقتنا في مع أهل الملل الأخرى هي ما أخبر الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أمسك عليه، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قلت: تأمل. فقدم هذه الآية على آية التبرؤ أو على آية البراءة، لأن آية البراءة جت بعدها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، بما دل على أن الأصل هو البر والإقساط. وأما البراءة فتكون حيث أخبر الله: قاتلوكم وماذا؟ وأخرجوكم. بل وقدم الله تعالى تبارك وتعالى قبل ذلك فقال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. يبقى ليه ربنا قال لك تبره وتقسط إليه؟ لأن في المستقبل يمكن يكون إيه بينك وبينه ماذا؟ من المودة، من كذا من كذا إلى آخره. واضح؟ بل يذهب الإسلام إلى ما هو أبعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، قال: فأنا خصمه أو حجيجه يوم القيامة. يبقى شوف من الذي ينتصف له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى قال علي: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم النفس فيه أو الآدمية فيه، حتى قام لجنازة من؟ اليهودي، وقال: أليست نفسا؟ وبلغ من الصحابة إكراما أن ابن عمرو ربما ذبح الشاة فقال ماذا؟ أعطيتم جارنا اليهودي. لكن طبعا المسألة هنا مشكلة، قلتم ما قلتم فلما الجزية إذن؟ بتقولون الإسلام بيوادع وبيسالم وكذا، فلما الجزية؟ تفرضونها علينا فرضا وإلزاما. قلت: وأما الجزية فليست إلا دينارا أو دينارين، وفي أقصى أقوال أهل العلم تبلغ 4 دنانير في عام كامل. يعني من الإسلام يأخذ منه 4 دنانير، عارفين إيه 4 دنانير؟ يعني حوالي 600 جنيه في السنة. تقوم الدنيا ولا تقعد عشان 600 جنيه تؤخذ من رجل على غير ملة؟ قلت: وهذه الجزية ليست واجبة على كل أحد، وإنما تسقط عن الفقير والعاجز والمرأة والطفل والراهب، وهؤلاء يمثلون كم؟ 70% أو 80% من أمة. يعني عشان الإسلام يأخذ الجزية من 10% منهم ويأخذ منهم 600 جنيه في السنة، الدنيا أيما وإيه ولا تقعد. قلت: ثالثا، وأينما يأخذه الإسلام مما كانت تأخذه المدنية والدولة منهم قديما. وقد بلغ في قانون روما أنها كانت تنتصف معه رزقه نص بالنص. وقد ذهب قسطنطين إلى أبشع ما يكون من النظام الضريبي المفروض على رعاية دولته، كان بيأخذ منهم أحيانا 70% من الدخل. أنت مقوم الدنيا وتقعدها على إيه؟ على على على دينار. ده دينار يبقى كان 150 جنيه في السنة. وقسطنطين كان يأخذ 70% من الدخل. قلت بل وأليس الإسلام يأخذ من المسلم نفسه زكاة قدرها كم؟ 2.5 ربع العشر في ماله. يبقى لو قارنا الزكاة التي يدفعها المسلم بالجزية يبقى مين اللي بيدفع أكتر؟ ها؟ ده المسلم بيدفع أكتر، هو على الأقل بيدفع دينار لو ماله ملايين، لكن المسلم كل ما ماله بيزيد ربع العشر إيه؟ بيزيد. يبقى فين الميزة؟ ده المسلم بيدفع إيه؟ أكثر. قلت خامسا ولا ينكر هذا لأنه من موارد دولة يسكنها أناس ويلسمون نعيمها ويأكلون خيرها. يعني حتى لو طلبناهم كنظام دولة، مفروض أن إنسان ساكن على أرض دولة يعمل إيه؟ يسهم في موارد هذه الدولة لأنه بيستفيد منها. أنت مش بتستفيد من موارد هذه الدولة ولا لا؟ وبتستفيد منها، يبقى لابد تدفع. فالمسألة مسألة غنم بغرم أو غرم بغنم، واضح؟ فهذه خمسة أجوبة على عجلة. قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المسألة أو الفائدة 12 وتحتها فوائد. ما سؤالك؟ لا تتعارض، لأن الآية عامة، قال أن تبروهم فنحن نبرهم، والبر اسم جامع الخير، واضح؟ ولكن هذا البر من الذي يحدد معناه؟ ها؟ لو قلت لك أحسن إلى زيد من الناس صارت عامة، إحسانك يقع بماذا؟ بجنيه، ويقع بماذا؟ بمئة جنيه. لو جاء قيد بعد ذلك أقول أحسن له ولكن لا تعطيه مالا، أعطيه طعاما، لأنه ينفق المال فين؟ في حرام. يبقى إذن الآية عامة، وجاء الحديث ماذا يبين معنى البر والإقساط فيها، ولكن لا بأس أن نبدأه بتحية غير تحية الإسلام. ذكر أحد الكثير عن نام كلية الشريعة أن هذا الأمر كان في بداية الإسلام، قال كان في بداية الإسلام شدة العداء بين النبي وبين الإقساط، فنام في بداية الإسلام ثم نزلت، ذكر أن هذه الآية لا، الآية ليست ناسخة، لأن شرط الناسخ والمنسوخ التعارض الذي لا يكون معه جمع، وهنا لا تعارض، هنا لا تعارض، خاصة والحديث لا تعارض بين الآية والحديث، إنما الآية عامة والحديث خاص، واضح؟ فليست هناك دعوة تعارض حتى نقول ننسخ. وثانيا لأن الحديث قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قول اليهود والنصارى عام، فلماذا يخص بزمن النبوة؟ والأصل في أدلة الشريعة، هو دكتور شريعة يعلم أنها أدلة عامة للزمان والمكان، ودعوى النسخ الذي قال بها هي دعوة ضعيفة. ولكن أنا أعلم أن الذي ألجأ لهذا أنه قد يريد أن يبين وجه ماذا؟ الإسلام الجميل من البر من الإقساط. نعم نبرهم ولا نقسط إليهم، لكن في حدود ما أمرنا الشرع فنسلم عليهم، ولكن بتحية غير تحية الإسلام، لأنه قال لا تبدأون بالسلام، وأعطانا متسعا في تحية أخرى، والتحية كثيرة. هو نفسه أصلا لما يسلم عليك لا يسلم عليك بتحية الإسلام، ولجيران من النصارى في غالب أحوالهم ما يسلمون علي بتحية الإسلام، بل المسألة عنده كما هي كما هي عندي، فأحيانا يحييني بتحية صباح الخير مش عارف إلى آخره، إزاك يا شيخ مش عارف إلى آخره. فإذا الإسلام أعطانا متسعا، بارك الله فيك. إيه؟ دعنا من هذا الآن عشان ما هو ليس موردا هذا. لا يتعارض هذا، لأن أصل مسألة الولاء والبراء أنها مسألة قلبية، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يبغض أقوام، ولكن كان إذا لقيهم ماذا يفعل معهم؟ ها؟ كان يبش ويهش ويلين الكلام لهم. فأصل مسألة الولاء والبراء أنها مسألة قلبية. طبعا يا أخوانا بيحصل خلط شديد جدا بين مسألة الولاء والبراء الذي يجب شرعا، وبين مسألة البر والإيه والإقساط الواجبة شرعا، والعاقل هو من يوفق إلى جمع البابين معا، فيدخل من هذا الباب ولا يخرج منين؟ من الباب الثاني. وهذه وسطية الإسلام الغالية، لأن بعض الناس رفعوا آيات البراء وأحاديث البراء وأهملوا أحاديث ماذا؟ أحاديث الإقساط والبر. ولو نظرنا في سيرة السلف ونظرنا في حال الصحابة يمكن أن نجمع ما بين ماذا؟ بين الدليلين، ونفهم المسألة على وجهها الصحيح، وذلك بالنظر في فهوم السلف وأقوالهم. فين كنا؟ طيب، من الآية قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فيه أنه لا دين إلا الإسلام، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أو كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام هو دين الأنبياء، كما قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، أو كما قال عيسى للحواريين عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وكذا من قول المرأة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومن قبلها قول سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أما النصرانية واليهودية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال عليكم السلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فليس هي بديانة ماذا؟ بديانة سماء، وإنما هي ديانة أباء. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني كملت الشرائع، قيل أصولها، لا لأنه لا يبعد أن يكون قد نزل شيء من الأحكام بعد، والإكمال هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الغلبة، يعني أكثر الأحكام، غالب الأحكام قد تم، فقد تعبر عن الشيء الذي أوشك على التمام بماذا؟ بالتمام، تعبر عن الشيء الذي أوشك على التمام بماذا؟ بالتمام. وأتممت عليكم نعمتي، قلت أفرد النعمة، الله، لأنها أصل النعم، ولا قيمة لنعمة أو لا معنى لنعمة إلا بها، بل كل نعمة سوى الإسلام هي نقمة على صاحبها. ولذا حقيقة النعمة أن تكون الإسلام وعاؤها. شوف النعمة المال الصالح للعبد، لكن لو المال في يد غير صالح هيصبح هلك له وهلك لمن؟ لمجتمعه. أمرنا مترفيها فماذا؟ ففسقوا فيها. فكل نعمة سوى الإسلام هي نقمة لا معنى لها، لا قيمة لها إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. أصل النعم هو الإسلام، بل لست تستمتع بالنعمة على الوجه المطلوب ولا تحقق مصلحتها إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. وليتك تسأل نفسك ما سألته يوما ما لنفسي، وإن سألته على المنبر، ماذا لو لم أكن مسلما؟ هل فكر أحد؟ وهذا أسلوب تذاكر النعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل إيه؟ اسكروا. لو النعمة دي غير موجود، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار أفرأيتم الماء الذي تشربون لو نشاء جعلناه إيه؟ أجاجا. يبقى الإنسان لما يتذاكر النعم، يتذاكر النعم بهذا الإيه؟ بهذا الأسلوب. ماذا لو سلبت منه؟ اللي عايز يعرف حق النعمة ومعنى النعمة وعايز يشكرها حق الشكر، فكر كده، لو ماذا لو لم تكن مسلما. حتى قلت لبعض الإخوان يعني ده كفاية شؤم الاسم ان يبقى اسمك فانوس، كفاية شؤم الاسم فعلا على الإنسان لو لم يكن ماذا؟ لو لم يكن مسلما، تحمل اسما منفرا. والإنسان فعلا بيمشي في طرقات كده بيقرأ أسماء سبحان الله، فبيحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام الذي وهبته اسما إيه؟ اسما حسنا جميلا. وهذا فعلا والله لمن علامات الإيمان، يعني من دليل الإيمان ومن دليل الإسلام هو دين الحق أسماء أهله، عبد الله، عبد الرحمن، شوف أسماء كلها إيه؟ محمد، أحمد، علي، صالح. لكن شوف الأديان الأخرى الأسماء عاملة إزاي، تأملها كده في يوم من الأيام تلاقي أسماء عجيبة، فعلا أسماء عجيبة. مش ممكن أن يكون أسماء أتباع الحق أبدا، أو أتباع حق، أو أتباع، أو أتباع يعني دين سماوي أبدا. قال وأتممت عليكم نعمتي، قال لو أن نزلت علينا هذه الآية، أو لو أن علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر وأقف عند قوله لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يا طلبة العلم، وأجيب على بعض الأسئلة على تنبيه إن شاء الله تعالى ما قلت في البدء من أن الدروس تتوقف من أول محرم من أول ذي الحجة إلى أول محرم، ومع شكر يعني أبي أحمد على التصويب جزاه الله خيرا، وإن كان فعلا المسألة فاتني فيها شيء، أن الثوري رحمه الله تعالى حج 80 حجة، حج 80 حجة، وقد عمر رحمه الله تعالى حتى جاوز 100، والله المستعان. من أراد أن يضحي فلا يجوز أن يأخذ من شعره وظفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا ظفر، والله المستعان. إيه؟ لو نعم، لأن الحديث قال إذا رأيتم هلال ذي الحج، لا المضحى عنه يأخذ. لبس المرأة للجوارب في الإحرام لا حرج، لأن الأصل أن تلبس المرأة في الإحرام ما شاءت إلا ما استثنى الدليل، كماذا؟ كالجوارب، استغفر الله، كالقفازين والنقاب، لكن تستر بالسدل، لا تستر بالنقاب على الوجه، تستر بالسدل على طريقة النساء الكبار قديما، إنها كانت تجعل على وجهها ما يسمى بالإيه؟ بالطرحة. نعم، المرأة نعم تأخذ من شعرها، ولها أن تأخذ من قدر أنملة إلى ما شاءت، ولكن بشرط أن يكون شعرها كالوفرة، يعني إلى المنكبين، يعني ممكن تأخذ كثيرا ولكن لا تقصر شعرها عن ماذا؟ عن منكبيها، حتى لا تتشبه بالرجال. يا هل يجوز أن نقول للنصراني يا عم فلان أو يا خال فلان؟ لا بأس بهذا. النبي قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. هذه شكوى، وكأنها شكوى عامة، لأن هذه الشكوى جاءتني من غير جهة، وهي شكوى مرة ما تليق بطالب العلم، فإنما العلم العمل، إنما العلم العمل، ولا يجب ولا يجوز بل ويحرم أن يعيش طالب العلم انفصاما في الشخصية من أن لا يكون عمله على مستوى ماذا؟ علمه. إنما يجب أن يتوازيا، ويا ويل من سبق علمه عمله، يا ويل. قال تعالى: أتيناه حكما وإيه؟ وعلما. حكما يعني خلقا أدبا، فما يجمل بطالب العلم خاصة إذا خرجت هذه الشكوى من بيته. أما لك يا طالب العلم أسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام، أسوة، وقد سئلت النسوة عنه فقالت: كان خلقه القرآن. هذه حقيقة العلم. وطالب العلم في بيته قبل أن يكون في مسجده، وطالب العلم في بيته قبل أن يكون في مسجده، مع امرأته قبل أن يكون مع الناس. فليتق الله طالب العلم في زوجه، فلا لما في البيوت اليوم من القسوة على المرأة والغلظة والفظاظة والشدة والضرب، بل الرجل حقيقة كما أخبرت المرأة أغلبه والناس يغلب، هذا هو ميدان الرجولة، إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، هذا هو ميدان الرجولة لو علم، وليس ميدان الرجولة هو البيت. بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أخلاقه في بيته، يدخل بيته بالسواك ليطيب رائحة فمه، يدخل بيته فيقبل امرأته، يخرج يقبل امرأته، يطعمها بيده صلى الله عليه وسلم، يحتمل أذاها وما يجد منها ويصبر عليها، بل يستأذنها إذا أراد أن يقوم الليل ويقول يا عائشة زاريني أتعبد لربي. فلا يجمل هذا بطالب علم ولا يليق. وقد قيل وعالما لا يعملن بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. فليتق الله أولئك في نسائهم. وليس من المروءة ضرب النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجدون أولئك خياركم. ورحمة الله على العربي الأصيل الذي قال سمعت أن ناسا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، فشلت يميني حين أضرب زينبا. وسبحان الله عندنا منطق عجيب في الحياة، قلنا بنتعامل مع كل شيء بالقوة، وده منطق عجيب جدا، أصبحت القوة هي المسيطرة على تصرفات الناس. يعني شوف حتى وإحنا ماشيين في الطريق، شوف السيارات بتجد مبدأ القوة هو اللي ماشي، لها واحد جاي بسرعة وعربية نقله مش عارف وداخل عليك، مبدأ القوة يا أخ طب ما تمشي بالراحة، شاور اللي عايز تمشي وأنا أعديك، انتهت المسألة. لازم مبدأ القوة عشان تعدي. ثم زاد الأمر زاد الناس في غيهم كمان أنه بيبرروا الأخطاء، بل واعتقدون أنهم ليسوا مخطئين. يعني احنا في الطريق اليوم واحد كسر علينا مخطئا 100% غير إشارة، وفي الآخر بيشوح لنا، يسبق بماذا؟ يسبق بهذا عشان لا تخطئ. فلماذا يسيطر مبدأ القوة علينا هكذا؟ المبدأ الأمريكي اللي بيدار به العالم اليوم، اللي ملأ العالم دم، صحيح ولا ما هو صحيح؟ وخلف العالم حروب في جنبات الأرض، ليه؟ لأن مبدأ القوة هو ليه؟ هو السيد. وأصبحت اليد تسبق ماذا؟ العقل. حتى الرأس اللي ربنا أعطانا فيه عقلا اللي نستخدمه أصبحنا بنضرب بالرأس، بنضرب بها كمان، جعلناها أداة للإيه؟ أداة للضرب. والله فعلا، وكم من امرأة شكت لهذا أنه بيضربها بالرأس. يبقى لماذا أصبح مبدأ القوة سائدا لدرجة أن عقولنا أصبحنا نستخدمها في الضرب كمان؟ كنا صحيح المفاهيم والأفكار، والزوجية باب رحمة، علاقة رحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، علاقة الزوجية علاقة رحمة. وأنا أقول لك شيئا واسمع مني، والله ثم والله، وأنا أعمل بالتدريس، شوف نعم في هيبة وفي لابد من قوة وشدة وكذا، لكن تملك الناس من قلوبهم أكثر مما تملك الناس من رقابهم. يا مالك الرق العباد ببأسه، يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت لملكت القلوب. المرأة بالزاد ضلع أعوج، توكب 50 قرش تحول ماذا؟ رأسها 180 درجة. أي والله كما قال لي بعض إخواننا، ورب العالمين لك وهو في الخصام غيره إيه؟ خصام المرأة غير إيه؟ غير مبين، تمام. يعني ممكن تقول فيك كلمة ما قال مالك في الخمر في دقيقة، وبعد ثانية واحدة تجدها سبحان الله ترفعك إلى ماذا؟ إلى أعلى عليين، تكاد تقول بنبوتك. فإذا لماذا نستعمل الضرب إذا كان الأمر بين هذا وذاك؟ ونسوة النبي كنا يراجعنا، كان يرجع إلى البيت لا يجد طعاما. تصور اليوم لو رجل رجع لهم فين الأكل؟ قالوا ما عندنا شيء. يعني اللي مش حيضرب حيدي واحد طلاق كده على طول. شوف قال لهن ماذا؟ إني صائم، إني صائم، وانتهى الموضوع، إني صائم. سبحان الله، ما في بيتك ما طعام يا رسول الله، ما التسع نسوة بتعمل ايه؟ وقال إني صائم. ده اليوم بس لو طبق الصلاة تأخر ثانية ولا دقيقة ممكن يرتد إلى وجه ماذا؟ إلى وجه المرأة في عملية ظنها بطولية. يعني ما هو يبدو أن الأفلام بتاع الزمان بتاع الجلع اللي كان بيضرب ده لسه مسيطرة على إيه؟ على عقولنا. أفلام اللي كان الناس بتتفرج عليها زمان، أفلام القوة والعنف. نعم. فأنا أقول يا إخوة الإسلام ما ينبغي هذا. المرأة مخلوق ضعيف، وما أسهل الوصول إلى ماذا؟ إلى قلبها بالكلمة الإيه؟ طيبة. وما أسهل أن تستميل قلبها بالبر والإحسان ولو بماذا؟ بقليل الماء المال. لذلك الزوج بيستمد القوامة منين؟ الحديث قال الآية قالت كده، الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما يضربون نساءهم. ها؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما استمد رجولتك من جيبك، استمد رجولتك من جيبك. وهذه والله ليست نفقة ضائعة، إنما هذه النفقة يصدق عليها قوله اللهم أعطي منفقني خلفا، وليس درهما أعظم أجرا من هذا ليه؟ من هذا الدرهم تنفقه على مرأة، على امرأة وولد. ولماذا هذه الفظاظة والغلظة؟ لأن بعض الناس بيعتقد أن الرجولة فظاظة وغلظة. أنا أعتقد أن الكفر هو اللي فظاظة وغلظة، مش الإيمان ولا الرجولة أبدا. الرجولة شهامة، الرجولة عفو، رجولة تسامح، واضح. وكنت أرى هذا في رجال يستمدون رجولتهم من هذا، وكنت أعجب بهم غاية العجب. وفي مذكرات التي أسجلها سجلت رجولة بعض الناس فعلا، وجدتهم لهم هيبة في الناس، مع أنه سبحان الله لما بيمشي يكاد ماذا؟ يعني يسقط، يكاد يسقط من ماذا؟ من ثقله ومن تعبه. لكن إذا قال كلمة، هذه الكلمة كانت لأجلها تقف بلد كاملة. إي والله، يعني أذكر أن شوف رئيس المباحث في بلدته يتصل عليه يقول له خلص الموضوع ده، وصل الأمر إلى ماذا؟ أن الرجل له كلمة، بحيث ماذا؟ إن هو يقوم مقام ماذا؟ مقام الشرطة ومقام القضاء. يعني أذكر في مرة معاه في منازعة مالية ما بين زوج وطلق بنت، يعني فقال اللي يجب لها من المهر يا شيخ، قلت له نصف المهر لأنها مطلقة قبل دخول. قال ما عندك؟ قال له أنا ما معيش فلوس، أنا معي غرفة نوم تمنها كذا وكذا. قال له روح شلوها هاتوها، كلمة واحدة كده على طول، ما فيش مفاوضات، مش هنكمل مفاوضات في هنا ولا هناك. فبقول له طب خذ منه مبايعة، من أجل أنه هو مثلا إيه ممكن بعد ذلك يدعي أنها سرقت. قال يا شيخ أنا آسف. قال لو الدنيا كلها قامت عشان تخرج خشبة واحدة ما تستطيع. هذه رجولة، رجولة الإيه؟ الشهامة. هذه رجولة، مش رجولة الفظاظة والغلظة. إن بعض الناس بيعتقد أنه يكون دينا لما وشه يبقى إيه؟ يبقى بشع. ويعتقد أن بعض الناس تعتقد كده أن الالتزام أن لازم وشك يبقى إيه؟ بشع. وفعلا يعني للأسف شديد لا، ده الإيمان سماحة وبشاشة وجه. لذلك يقول لك الإمام ابن قدامة ما كان يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، وكان بيهزم مناظري بهذا. يبقى المناظر اللي بيتكلم معه إيه؟ منفعل ومحتد ومتعصب، والإمام ابن قدامة جالس إيه؟ مبتسم. الشيخ الألباني كذلك رحمه الله يناظر الناس ووجهه إيه؟ ده في باب المناظرة، ما بالك بقى المرأة. ولذلك شوف السيدة عائشة لما دخل عليها يوما ما غضبا، وغضب ليه؟ عشان وجد في البيت ماذا؟ صورة، وجد كراما، غضب لانتهاك حرمة الله. شوف السيدة عائشة بتقول له أستغفر الله لذنبي ما فعلت، دليل على أنه لم يكن يدخل عليها إيه؟ هكذا أبدا. ولما دخل غاضبا قالت له من أغضبك أغضبه الله، كأنه لم يكن يدخل على امرأتي بهذا ليه؟ بهذا الغضب أبدا، إنما كان يدخل ضحوكا صلى الله عليه وسلم بسوما. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا الحديث أول ما يصدق يصدق على من؟ تبسمك في وجه امرأتك. طلبة العلم ما نتعلم العلم لنكون خزانة علم ورؤوسا علمية ضخمة، إنما نتعلم العلم للعمل. والإمام البخاري في كتاب العلم بوب بابا لهذا، باب العلم قبل القول والإيه؟ والعمل. يبقى الأصل في العلم إن أنت بتتعلمه لماذا؟ للعمل، ولسنا نتعلمه للعلم. زي شوف قلت لك وإحنا نتكلم عن علماء المسلمين، الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد الإمام الشافعي، قلنا أن هؤلاء صاروا علماء بماذا؟ بالعلم وحده، ها؟ إنما بالورع. وصار بنو علماء بني إسرائيل مثلا مضروبا ليه؟ مع ما عندهم من العلم، مثلا مضروبا في السوء، حتى أشباههم الله بالحمير والكلاب، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، لأنهم عاشوا انفصاما شخصية مرة مرا ما بين العلم والإيه؟ والعمل. ما بين العلم والعمل، خذ من علمك لعملك، واجعل علمك وعاء لماذا؟ لعملك، وإياك وانفصام الشخصية. وهذا يتأكد. بعض الناس يقول لي كل ما تقوله أنا أؤمن به، لكن ماذا أفعل مع امرأة؟ هذه المرأة كذا وكذا وكذا وكذا، وهكذا كل امرأة. عائشة رضي الله عنها ماتت، وهم المؤمنين خديجة دفنت من زمان إيه؟ بعيد. وإنما المرأة حيث أخبر إنهن خلقن من ضلع إيه؟ فمن توهم استقامة المرأة أو طلب استقامة المرأة فهو واهم، لأنها لن تخالف إيه؟ فطرتها. فقال إن ذهبت تقيمه ها؟ كسرته، انتهى، يبقى لست تقيمه، إنما تستمتع به على ما فيه وتتعامل معه على ما هو فيه. والغريب إن إحنا بنؤمن بالمبدأ ده مع الصحبة. يعني أذكر قديم أقول له أخي طب أنتم الآن متضررين من الرجل ده اللي أنتم كل شوية فرضينه علينا في الصحبة وفي الصداقة وكذا. فكان بعضهم رد بعضهم قال صاحب صاحبك على إيه؟ على ما فيه. طب اشمعنا في الصحبة بنحتمل وفي الزوجية لا إيه؟ لا نحتمل، مع إن المرأة صاحب ولم الصاحب، كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وماذا؟ صاحبته. وفي تفسير الآية والصاحب بالجنب اللي هي من؟ الزوجة. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ماذا؟ صاحبة، يعني زوجة. يبقى إذن هي أولى بهذا الأصل، أصل الصحبة. والصحبة كما أقول دائما شرط الصحبة ماذا؟ ها؟ الاحتمال. دائما أنا أقول هذا شرط الصحبة الاحتمال، ولا يلتقي رجلان صحبة إلا على هذا الأصل وهذا الشرط. فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين لم يعرب بالعقل، وهذه المقالة إن كانت تحتمل معنى قد يكون جيدا من جهة، لكنها تحتمل معنى قبيحا منين؟ وأهل العلم في المقالات المشكلة دي بيعملوا إيه؟ بيردوها زي إثبات الجهة. ما الجهة تحتمل معنى يليق بالله وتحتمل معنى لا يليق، فقال لك لا نثبت الجهة. زي ماذا؟ المكان يحتمل معنى يليق بالله اللي هو العلو، ويحتمل معنى لا يليق بالله اللي هو التحييز، فتركنا كلمة المكان. زي الجسم تحتمل معنى يليق بالله وتحتمل معنى لا يليق بالله، فتركنا ماذا؟ هذا الوصف. كذلك ربنا عرفوه بالعقل. هذه المقالة من تأسيس المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم الأصل والأساس هو ماذا؟ العقل. وذلك تجد كل المشكلات الفرق المنحرفة جات منين؟ من باب العقل. لأنكروا الصفات اللي كيفوا الصفات اللي مثلوا اللي شبهوا جايبينها من باب العقل. ولذلك أول أصل عند أهل السنة أن باب الصفات لا مدخل للعقل فيه، كما قال السفاريني رحمه الله في منظومته: صفات ربنا معلومة توقيفية كما جاءت بذا أدلة وفية. توقيفية يعني لا مدخل للعقل. ليه لا مدخل للعقل؟ لأن الله غيب لا نراه، فبالتالي لا يمكن أن نقيس ولا يمكن أن نجتهد، لأن القياس أو الاجتهاد مبني على ثلاثة أشياء: رؤية، نظير، وخبر. لا خبر في كيف الصفات، ولا نظير ليس كمثله شيء، ولا رؤية لن تموتوا حتى تروا إيه، فلا رؤية إلا بعد موت الإنسان. واضح؟ فلذا لا يقال هذا. وقد كتبت في هذا الموضوع رسالة قديمة جدا اسمها أدلة التواتر الأدلة والنقل، في بيان أن الله لم يعرف بالعقل. الله المستعان. يقول: لدي تعقيب وتعليق على استشهاد فضيلتكم على قول إخوة يوسف إنك لفي ضلالك القديم بأنها في مساق التهمة والعيب، وهو ذلك. وإني قد سمعت من بعض أهل العلم رحمهم الله أن المراد بالآية ليس العيب والشتم لوالدهم، وإنما المراد بهذا منه من فرط حبهم وحبه وشغفه بولده يوسف حيث استغرق ذلك قلبه وعقله. قالوا إنك لفي ضلالك القديم، يعني بمعنى الغرام والحب. لا أصل في كلمة الضلال أنها ماذا؟ تساق في مساق الذنب، بدليل قولهم: يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنوبنا. وليس هذا بمستبعد، واليهود هم الذين اتهموا الأنبياء بكل ماذا؟ بكل نقيصة. فالأنبياء عندهم يزنون، والأنبياء عندهم يشربون الخمر، والأنبياء عندهم كذا وكذا وكذا. وهؤلاء هم أصل التاريخ اليهودي، إخوة يوسف. واضح؟ ولا يستبعد هذا لأنهم كذبوا فأكله الذئب، احتالوا وجاءوا أباهم عشان إيه؟ شوف يا أخي، حتى يقول لك يبكون ما قالش يتباكون. ليه؟ ده من قدرتهم على اصطناع البكاء يخيل للرائي أنهم إيه؟ يبكون حقيقة، أو إن هم أنفسهم أقنعوا أنفسهم بما يقولون، فلما اقتنعوا كان بكاء طبيعيا. عجيب. وشوف يبكون فعل مضارعة، وقبل ما يتكلموا حصار ليعقوب عليه السلام، وعشاء ليه؟ من باب إحكام المؤامرة، لأن الذئاب لا تخرج إلا ماذا؟ إلا ليلا. وعشاء لكي لا يبصر يعقوب ماذا؟ وجوههم، لأن الكذاب تفضح عينه، والعامة يقولون عيني فين؟ عيني في عينك، إشارة إلى أن العين تفضح الإنسان، فما بالك تدفع وتدافع عن كذاب. كذب ومكر بطفل صغير. استشعر المؤامرة يا رجل، مؤامرة بشعة، أن يلقى طفل في جب صحراوي. أو ما عشت برد الصحراء، البرد الذي قال فيه موسى لعلي آتيكم بشهاب قبس وقد كان القوي الأمين، قوي الأمين، وهذا الطفل يعيش ليلة صحراوية في جب، والجباب مظنة وجود العقارب والحيات، ما بالك تشفق عليهم ما لم يشفق على طفل حتى خلع عنه القميص. وأنت ما دريت ما برد الصحراء، ما دريت ما برد الصحراء، ما دريت أن يرمى طفل في بئر. ولا شك أن يوسف بكى واسترحمهم، فلم يرق لهم ماذا؟ قلب، وتركوه. كيف لو سمع يوسف في ليل الصحراء هذا من عواء ذئب، وهو صوت يخلع القلوب خلعة، كيف تشفق؟ وحقدهم في قلوبهم تأصل، حتى لما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام وجاء بأخيهم وقال إن يسرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. والعجب إن بعض الناس يقول لك أصل يوسف هو صغير كان سرق صنم بتاع خالته. تا كنت مدير معهد الأثار في وعدد الأصنام وعرفها، جبتها منين هذه؟ وبعدين يوسف يسرق، نبي يسرق، ده النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان العلم على ماذا؟ على الأمانة. قال له كيف هو فيكم؟ قال له الصادق الأمين، قال له كذلك الرسل، تاريخ ناصع، تاريخ أبيض. وأنا أعجب ممن يجعل هؤلاء أنبياء أصلا، وليس هؤلاء أنبياء، وليس هم الأصباط المذكورون في سورة البقرة وسورة العمران. الأصباط المذكورون في سورة البقرة والعمران هم مجموعة أنبياء من بني إسرائيل بعثوا في يوم واحد، لأن كلمة سبط يعني جمع مسترسل. بعث الله في بني إسرائيل 32 نبيا في يوم، منتصف النهار حتى قتلوه، هم دول الأصباط. مش المقصود الأصباط إخوة يوسف، فكيف تشفق على هؤلاء لم يشفقوا على أبيهم؟ شوف، حتى لما بكى أبوهم شوقا إلى يوسف لتالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، بدلا من أن يشفقوا عليه. لكن شوف كيف جابه يعقوب بهذه الكلمات، أشفق على يوسف، أشفق على يعقوب، لا تشفق على هؤلاء. تابوا، نعم تابوا، وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا، هم قالوا إنا كنا خاطئين، ما قالوش حتى مخطئين. إيه الفرق بين خاطئين ومخطئين؟ خاطئين في عمد، لكن مخطئين ما في عمد. فما بالك تشفق؟ أشفق على يوسف لا على هؤلاء، أشفق على يعقوب لا على هؤلاء. مع كامل احترامي للشيخ الذي قال ما قال، ولكن الدليل ما سمعت. طيب، هذه بقى مسألة أخرى فيها ربع ساعة. طيب، الكلمة وإن كنت قد قلتها في بعض المساجد، ولكن لا بأس بطرف منها هذا اليوم. بلدي أحبها، نعم أحبها، ولكن ليست أحبها كما يحبها الناس. أحبها دينا، لأن الله ذكرها في القرآن في غير آية، وقال اهبطوا مصر أن تبوأ لقومكما بمصر، إلى غير آية، أليس لي ملك مصر. أحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها غاية الوصية، فقال استوصوا بمصر ماذا؟ خيرا، فإن لكم فيها زمة ورحمة. ومال لا أحبها، وهي الأرض الطيبة التي قال الله فيها ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أطعمت الدنيا وكل أكل خيرها، حتى كان الرومان يقولون مصر سلة الغلال. مال لا أحبها، ومصر تاريخ إيماني ضخم يبدأ بيوسف عليه الصلاة والسلام مرورا أو من قبل يوسف فهاجر، فيوسف فموسى عليه السلام الذي أكل خيرها وشرب من مائها، حتى تصل بتاريخها إلى يومنا هذا. تاريخ ضخم من العلم. الليس بن سعد ابن دقيق العيد وآخرون بينهما، وننتهي بالحافظ ابن حجر العسقلاني قاضي مصر. ما لي لا أحبها، وكل يحب بلده أليس كذلك، ولكني أحبها دينا وإيمانا، وإن أحبها هؤلاء وطنا وقوما وبلدا، ولكن يؤسفني أن لا نحبها. ما يحب كل بلده. هل رأيت سوريا يلعن سوريا؟ هل سمعت يوما من الظهر سعوديا يقول في السعودية ما نقول نحن في مصر؟ بل حتى هند راوس البلد التي هي بقعة على الخريطة وعمرها 30 أو 40 سنة لا يشتمها أحد ولا يلعنها أحد، فلماذا نحن نلعنها؟ حتى جعلنا لعنها وشتمها على ألسنة من؟ الناس. فصار المرادف لكلمة مصري الشتم، بل وهناك فضائيات قائمة على هذا ولا أسميها وكلكم يعلم، ليست إلا مصر. ولعل ذكرت طرفا من هذا في خطبة الجمعة قبل الماضية. يقولون مصر باعت القضية الفلسطينية. طب قل لي بربك، من الذي طرد الفلسطينيين من سوريا؟ من الذي طردهم من لبنان؟ من الذي طردهم من الأردن؟ مصر هي التي طردتهم. فلماذا تصبح مصر موضع التهمة أبدا؟ موضع التهمة. لما فاوضت مصر قالوا خيانة، والعالم كله يفاوض اليوم وبأدنى الشروط في عملية تفاوضية ماذا؟ مرة. لكن مصر لما فاوضت وضعت قدمها على إيه؟ على قدم، وفاوضت بقوة، والتاريخ شاهد. لماذا لنعنها حتى جعلنا لعنها على ألسنة الناس؟ وعندما أخرج منها إلى بلد من البلدان أجد الناس يلعنونها، فأقول في نفسي أيمكن لهذا القائل أن يلعن بلده؟ فلماذا بلدي أنا؟ ويذكر في العمر الماضي دي 2 واحد يقول له هي كده كل مشكلة في الحرم سببها المصريون، مليين الحرم. قلت له أليس هذا خيرا ممن يملؤون الهرم؟ ملأوا الحرم دينا وعبادة وصلاة وقرآنا، والله في صف الصلاة لا تكاد تجد أحدا يبكي بكاء مرا في الصلاة إلا المصري، لا ينازع في ذلك إلا رجال جنوب إيه؟ إلا ناس جنوب شرق أسيا فقط. فالبكاء ما بين مصري وباكستاني وأندونيسي، هؤلاء هم الذين يبكون، والباقون منشغلون بماذا؟ بتضبيط ملابسهم. واخد بالك؟ دعنا لنا دعنا من هذا. في يوم أبصرت يعني جالس بين رجلين له خالك تزوج، له نعم مصرية، قال له أصلها طيب، قال له إيش بيكون أصلها؟ يعني جدها فرعون. شوف الكلام. قلت له أخي أنت من أي بلد؟ قال أنا من الطائف يا شيخ. قلت له الطوب اللي ضربت به النبي لمتوه ولا لسه؟ ما هذا العصبية الممقوتة المرة؟ لماذا لا يقول جدتها هاجر؟ أليست جدتها هاجر؟ لماذا تقول يكون جدها فرعون؟ ونحن أشد الناس براءة من ماذا؟ من الفراعين. لماذا لا يقول جدها الحافظ ابن حجر، جدها ابن دقيق العيد؟ لماذا؟ وكل هذا العلم الذي يتكلم به العالم خاتمه مصري، خاتمه مصري. ولا أريد أن أذكر وأسمي، يعني اليوم هذا مجمع الملك فهد الضخم القائم على المصحف الشريف الذي يتولى إدارته من؟ مصري الشيخ أبو رواش محمد عبد الحميد. لماذا نلجأ إلى أن نتكلم بشيء من الإيه؟ من العصبية التي لا نحبها؟ إخوة الإسلام، أحبوا بلادكم ما أحبها ربكم وما أوصى بها من؟ نبيكم. لكن أن نختزل الحب في مباراة كرة؟ لا، فلا يكون ذلك هو دليل الحب مباراة الإيه؟ الكرة. وهذا الصراخ الممقوت والزعيق ليس هذا هو الحب على الحقيقة. وأن يصبح هؤلاء هم رجالات مصر، يعني والمصريون حقا والمصريون مش عارف هم لمجرد واحد بيرك الكرة برجله؟ لا، المصري ذلك الخباز الذي يقف أمام الإيه؟ أمام طاقة النار بالساعات الطوال ليخرج لأهل بلدي ماذا؟ رغيفا يطعمونه. المصري ذلك الطبيب الذي يسهر في المستشفى على ماذا؟ على راحة وأوجاع ماذا؟ ناس ولامهم. المصري ذلك العامل الذي تأكل الماكينة من ماذا؟ من يده، من أجل أن يصنع لأهل بلده ماذا؟ صناعة يكتب على غلافتها صناعة مصرية. هذا هو المصري حقا الذي يعمل في صمت، الذي يعمل في ماذا؟ في صمت. المصري هو ذلك الرجل الذي يقف في مختبره أو معمله من أجل تقدم هذا البلد ورخائه. هؤلاء هم المصريون حقا إخوة الإسلام، وليس هؤلاء الذين يصرخون لأجل ركلة كرة، أو ليس هؤلاء الذين يركلون الكرة ثم بعد الكرة ملايين وملايين وملايين. هذا حب مسمى، وحقيقة الحب ألا يكون إيه؟ مسمنا. أحبك لله ولو لم تبذل ماذا؟ لي درهما ولا دينارا. أحبك لله، فليس الحب يزيد بالعطاء ويقل بماذا؟ بالجفاء. هذه حقيقة الحب الخالص. فمن أراد أن يثبت لنا الحب بمباراة كرة فدليله كخيوط العنكبوت، ودليله ضائع. والله المستعان. طلبة العلم، 5 دقائق وأفارقكم. السواك بالأصبع لا يجوز. مضاجعة الرجل امرأته حال سماع القرآن لا أحبه، فالقرآن ينبغي أن يوقر وليس هذا من توقيره. لا، السن مشترط في الأضحية وليست العبرة بوفرة اللحم. قف عند حد الشارع. والله ما أرى ما يعني هذا، وعلى البنت الكبيرة هذه أن ترفق بأمها التي تحملت ما تحملت من موت الزوج منذ 10 سنين، ثم قامت على رباية أولادها وأنفقت مدخراتها في تزويج بناتها وأولادها. وللأسف نحن نتعامل بقاعدة عجيبة جدا، ولك حقي. خلاص، إذا قلت في الدنيا حقي فليتك على هذا المبدأ يوم الإيه؟ القيامة، ويعاملك الله بماذا؟ بالحق. والله لو عاملنا الله بالحق لضعنا جميعا. فالذي يرجو أن يعامله الله بالفضل فليعامل الناس بماذا؟ بالفضل، كما جاء في حديث السحابة التي جاءت تسقي أرض الرجل. طب لماذا جاءت السحابة تسقي أرض الرجل؟ إنه كان يعامل الناس بماذا؟ بالفضل، بيتجاوز عن من؟ عن المعسر، فيتجاوز الله تعالى عنك. خاصة والعلاقة علاقة ابن بأم، والمال ليس ملكا للولد بقدر ما هو ملك لمن؟ لأبيه وأمه. أنت ومالك لمن؟ خاصة والأم ما أنفقت هذا المال في جيبها، إنما أنفقته لرباية من؟ أخواتها. لماذا أصبحت المادية هي التي تنظم علاقاتنا؟ وقد قلت هذا في الجمعة الماضية، الجنيه أصبح هو أصل العلاقة بين الناس، لا أخوة ولا نسب إلا بماذا؟ إلا بالجنيه، هو ذا النسب، هو ذا الأب الذي يجمع ماذا؟ أولاده حوله. فالأم ما أنفقت هذا المال على نفسها، نعم وإن كانت البنت مستحقة لإرث أبيها من جهة، ولكن أين من جهة أخرى الأمومة؟ وأين من جهة أخرى الشفقة على هذه الأم ما أنفقت؟ سبحان الله، لماذا لا تشتري هذه البنت بر أمها بجنيهات؟ هنا أذكر وقعة ميراث أختم بها. لقيني أحد إخواننا في يوم ما في الطريق واستوقفني، قال سبحان الله أنا ببحث عنك، ما تعرفني ولست أنا بالرجل يعني صاحب الشهرة يعني الذي، قال يعني أنا معناه أن أنا ببحث عن واحد زيك. قلت له ما مسألة؟ المهم مسألتك، الرجل له أم ماتت وأوصت بالذهب لزوجته هو، وهذه وصية شرعية من جهتين، أنها دون الثلث وأنها وصية لغير وارث، وسبب الوصية أن زوجة هذا هي التي كانت تقوم عليها في حال مرضها، ما لم يفعل من؟ بناتها، ما لم تفعل بناتها، ولا زوجات من؟ أبنائها. والوصية قد أشهد عليها والشاهد أمين عدل، فجاء إخوته ينازعونه هذا، قلوا لا هذا مال أمنا وذهب أمنا، نرضى، وشوف يا ريتهم حطوا حل شرعي، قالوا نرضى أن يوزع على البنات، وده برضو الذهب للبنات ده مش شرعي أصلا، وأن نحتسب زوجتك كأنها ماذا؟ ابن ثالثة لأمنا. قلت إن أردت الحق أو الشرع أن الذهب حق لمن؟ لزوجتك، وشرع وحق وجب دينا، ولكن إن أردت الفضل فرده على إخوتك تشتري بهم به ودهم. فنظر إلي قال 2500 مش كتير، يعني بمعنى إيه أن أشتري الأخ بإيه؟ ب2500، لأن الذهب كان 10,000 وكانوا هم إيه؟ 4. شوف هذا رجل عاقل. فقلت له ما موقف زوجتك من هذا؟ قال تقول لي دخول إخوتك علينا بأولادهم عندي يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهذه زوجة من عقل من؟ من عقل زوجها أيضا. وإنما جعل المال لهذا، نشتري به الود الناس ونستميل به القلوب. شوف النبي لقى الأقرع بن حابس جاي أعطاه، ثمرت هذا العطاء، قال فصار أحب الناس إلى قلبي بعد أن كان أبغض الناس إلى ماذا؟ وهذه حقيقة. لماذا المال؟ ما رب العالمين كان قادر ينزل لنا الطعام منين؟ من السماء، تصحى من النوم تلاقي الايه السفرة بتاعتك جاهزة، وهو على كل شيء قدير. إنما جعل المال في الدنيا لنبذله في ماذا؟ صيانة للدين، إنفاقا في طاعة الله، شراء لود ماذا؟ لود الناس، دفعا لشر الناس. شو المؤلفة قلوبهم؟ احنا بنعمل ايه؟ اما بنستغلب ودهم او بندفع ايه؟ شرهم. فهذه حقيقة المال في الارض. فأنا أقول للابنة الكبرى هذه الفضل ما قال الله تعالى وأن تعفو أقرب للإيه. شوف ده في المطلق والمطلقة، بيقول لها يعني أنت لك نصف المهر لكن ممكن تعفي ولا تأخذي شيئا، وبيقول المطلق هي لها نصف المهر أعطيها المهر كله تفضلا إيه يبقى ربنا بيدعونا إلى مرتبة إيه؟ أعلى وأكمل. لكن ليه دايما إحنا على مرتبة حقي؟ طب وأين مرتبة الفضل؟ وأين مرتبة العفو؟ أشوف أبو بكر مصطح قال في عائشة ما قال، وأبو بكر قال لا أعطيه نفقة، فنزلت الآية أن يؤتوا أولي القربى واليتامى إلى آخر الآية. فقال أبو بكر وليعفوا وليصفحوا، قال أبو بكر قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي. فتشتري ود أمها وأخواتها. وهذه المرأة ينبغي، هذه الأم ينبغي أن تشرف بها كل بنت. وجودها في اليوم في الحياة ماذا؟ قليل. كم من امرأة يموت زوجها فتبحث عن ماذا؟ عن نفسها وتلقي أولادها. وهن كثيرات، وعندي أمثلة. تعرف أن 70% من الأطفال اللي في الملاجئ دول إيه؟ مش أيتام، دول تشتت إيه؟ أسري، يعني أباؤهم وأمهاتهم موجودون، لكن الأب طلق قال لك وأنا مالي ابنها، وهي تقول لك وأنا مالي ابنه. والله في يوم وجدت طفلا صغيرا لا يجاوز عمره 9 سنوات ويدخن، بقول له يا ابني يعني أنت تدخن؟ قال من الغلب يا فندي، من الغلب. غلب إيه يا ابني؟ أنت ما خلصتش التطعيمات بتاعتك. فإذا بالسائق اللي هو سائق الميكروباص يقول لي دعوة يا شيخ أنت ما تدري، دعش أيام مرة ما عشتها أنت، أيام المرة ماذا؟ أبوان كل ألقى فين؟ في الطريق، يذهب إلى زوجة أبي فتنكل به وتسوم سوء العذاب، يذهب إلى أمه فزوج أمي ينكل به ويسوم سوء العذاب، حتى صار مأوى سيارات الميكروباص، والكنبة الخلفية سريره، ودولابه عبارة عن كيس يضعه تحت الايه؟ تحت الكرسي الأخير بملابسه. 9 سنين مأساة، مأساة متحركة موجودة. فهذه الأم والله تشكر فعلا على ما بذلت، بذلت عمرها في أن تزوج بناتها وأولادها، وحافظت على المال حتى تزوج الجميع، بل هذه حقها التكريم، تكريم من أولادها والتكريم من المجتمع الذي تعيش فيه حقا والله. فهذه نصيحتي لهذه الابنة الكبرى، هداها الله، وأقول الفضل الفضل. نعم ما عندك؟ هذه شهادة أخينا، هو عمل في هذه الجهة، عمل في هذه الجهة في ملاجئ الأيتام، كنت أظن، وأنا فعلا كنت أظن معه، ف70% من الحالات الموجودة في ملاجئ الأيتام ليست أيتاما، إنما هما فعلا تشتت أسري، تشتت أسري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه الابنة الكبرى. عباد الله سعدت بلقائكم هذا اليوم، وأرجو أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى عقيب العيد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.